رسول الله سلام عليك يا رفيع شمالي ويا دردي حجفة يديرة وتلعلني يا أهيل الجنود والكرم يا رسول الله سلام عليك الله الله يا رفيع شاني وأدرني حكمة يا رتيرة وتلعلني نحن من قوم به سكنوا وبه من خرافهم أمين وبآيات القرآن قرآن علو فتئن في بناء آخر الغني يا رسول الله سلام عليك الله الله يا رفيع الشاني وأدرني أكفت يا تيرة وتلعلني نعرف البطحة وتعرفنا والصفا والبنيت يألفنا ولنا المعنى وخيف منا فاعلم آدم وكوني ولنا خير الأنعام أمون وعلي المرتضى حسب وإلى السبطين لن تسب نسبا ما فيه دخلي يا رسول الله سلام عليك الله الله يا رفيع الشاني وأدرني أكفت يا تيرة كم إمام بعده خلف منه سادات مؤيدا عرف وبهذا الوصف قد وصف يكشف من قديم الدمع يا أهلي وما أهزمني زين العابدين علي الله الله وابنه البدير خير ولي والإمام الصادق ذي الحفل وعلي به العلا اليقين أهل بيت المصطفى القهري هم أمان الأمال أرضي فأهدكري شبهوا بالأنجم الزهري مثل ما قد جاء فانفعنا ببركته الله الله واهدنا الحسنى بحرمته وأمتنا في طريقته الله الله ومعافاته من الفتن